والإيمان باليوم الآخر على ما ذكره المصنف هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، اسم لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده. ووصفه العلامة ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف له معنيان، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف له معنيان، أحدهما خاص وهو ما جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، أحدهما خاص وهو ما جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر واقع في القرآن أيضا، ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر واقع في القرآن أيضا. والآخر معنى عام ويندرج فيه القرآن، معنى عام يندرج فيه القرآن، فإن القرآن والسنة خبر منه صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن والسنة خبر منه صلى الله عليه وسلم. والأوفق أن يقال إن اليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.